بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. هذا البرنامج نستعرض فيه جانبا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان يضرب فيها الأمثال، وذلك تقريبا للأفهام وتسهيلا في الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكلماته قليلة ومعانيه كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضرب الأمثال حتى يحول ذلك المعنى الذي يريد أن يوصله إلى أمر مشاهد أو أمر محسوس أو أمر متخيل في الذهن، حتى يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب. وحديثنا في هذا اليوم مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحال الإيمان وحال الإسلام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان سيأرز إلى المدينة، ويأرز أي يرجع ويثبت في المدينة، كما أن الحية إذا خرجت من جحرها فإنها لابد وأن ترجع إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث وبين حال الإيمان والإسلام، كما أنه خرج وظهر من المدينة النبوية فكذلك سيرجع إليها ولا بد في آخر الزمان، كما ترجع الحية إلى جحرها، وذلك أن الحية لا بد وأن ترجع إلى مكانها وإلى جحرها وإلى بيتها، فكأن الإيمان له بيت يرجع إليه في نهاية المطاف. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا، وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها أي إلى المدينة، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر به يرحل إليها أي إلى المدينة. ثم في هذا الحديث من الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة، وهي أولا أن هذا الدين سيبلغ قبل آخر الزمان ما بلغ الليل والنهار، فقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فهذا الدين سيرجع إلى ما هو عليه من العزة والتمكين، وما على المسلم إلا أن يبلغ هذا الدين، وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبين محاسن هذا الدين، وأن يعلم الناس العلم الصحيح الصافي الذي منبعه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين تلقوا هذا الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أفهم الناس وأعلم الناس وأقرب الناس وأفضل الناس بهذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة وأمرنا بالتبليغ، ولكن نفى الله عز وجل التوفيق والهداية للناس، لأن الله عز وجل قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، إذ هي منطلق الدعوة، وهي مأوى الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما استضعف في مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، ثم هاجر الناس بعده من كل مكان، وهي مأوى الإسلام وأهله. فالمدينة لا يأتيها إلا مؤمن، وهذا المؤمن إنما يسوقه إليها إيمانه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما الإيمان يرجع إليها كما خرج منها أولا، ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها. وفي هذا دليل على فضل هذه المدينة، وأنها ستكون في آخر الزمان هي مأوى الإسلام، ولذلك لا يدخل المدينة الدجال، لأنه ممنوع عن الدخول إليها، فإذا جاء إلى حد المدينة فإنه سيمنع من الدخول إلى المدينة النبوية. كذلك من الفوائد أيضا أن في الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين سيرجع، وسيرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى. ثم كذلك من الفوائد فيه إشارة إلى أن الإسلام إنما انطلق من المدينة فإنه أيضا سيرجع إليها، فالإسلام بقوته وسلطته لم ينتشر إلا من المدينة النبوية، وإن كان في الأصل نابع من مكة وهي مهبط الوحي، ولكن ما جاءت الدولة وما جاء التمكين وما جاءت القوة إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة، فاجتمع المسلمون هناك ورتبوا صفوفهم واجتمعت كلمتهم، ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وأرسل الناس يدعون إلى الله عز وجل في سائر البلدان، فكانت المدينة منطلقا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولنشر هذا الدين. وذهب بعض أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث أنه إشارة إلى أمر سبق، وهو أن الناس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعاليم الإسلامية. ولا شك أن هذا المعنى وإن كان داخلا في المعنى الأول، لكن المقصود من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، المقصود منه أن الإسلام سيعود إلى المدينة وسينطلق الإسلام مرة أخرى من المدينة النبوية. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقد تميزت المدينة النبوية بعدة أمور، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيها، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. وتتميز المدينة أيضا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين فيها وبقوا فترة من الزمن وهم يعلمون الناس ممن يفيدون إلى المدينة فيعلمون الناس العلم الشرعي ويحفظونهم كتاب الله سبحانه وتعالى وينقلون لهم دين الإسلام. ثم كذلك وفد فيها التابعون رضي الله عنهم ورحمهم فكانوا يأخذون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فنفع الله عز وجل بهذا القرن وصار هذا القرن هو خير القرون لأنه كان قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وللمدينة النبوية فضائل، فمن ذلك أن الله عز وجل جعلها حرما كما روى الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين لابتيها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسم هذه المدينة إلى طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، وكانت تسمى يثرب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة. وكذلك من فضائل هذه المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وشدتها ووعد من صبر عليها الثواب الجزيل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة أنه قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك من خصائص المدينة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا أيضا مثل من الأمثال التي شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم بها المدينة بأنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وكذلك أن المدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. وكذلك من فضائل المدينة وخصائصها أن الطاعون والدجال لا يدخلان إلى المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كذلك من خصائص المدينة أن فيه مسجد قباء، وقد ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه ركعتين كان كعدل عمرة. وفضائل المدينة كثيرة وخصائصها كثيرة، وهذا شيء من خصائصها وفضائلها، ونختم بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.